وأيها الأخوة المسلمون، لم أحد إلا ويسمع معنى أن الربا حرام، وقد بين الله عز وجل في كتابه ذلك، قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فادخروه فتعين لا تستفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم اكد هذا بقوله في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والدم بالدم والملح بالملح لدى الجنود سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وتجمع المسلمين على حرمة الربا وأجمعوا على ذلك. يقول أبو رافع: بعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه إرسالا من فضة فأخذه ووضعه في كفة الرجال، ووضع الدراهم الفضية في كفة أخرى فرجحت كفة الإرسال، فأخذ لقصا يقرضه فقلت: الزيادة لك يا خليفة رسول الله. أي فإن الزيادة كلها. فقال: اسكت. فقربه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد والمستزيد فينا، الزائد والمستزيد فينا. ما من أحد يجد أيها الأخوة في حرة الربا، وقد يفعله المسلم معصية لله عز وجل. فإذا استحل الربا كان كافرا بإجماع المسلمين، تقتل زوجته وتقتل عزته، وإذا مات وهو يستحل الربا مات كافرا. لا يكبر في مقام المسلمين، ولا يغتل ولا يسجن ولا يصلى عليها. ولكن المسلم قد يفعل الربا مع اعتقاده انه حرام، فيقول انه مسلم اثم عاقل لله عز وجل. يضع هذا المال فيها، ثم تاتيه ساعه من ساعات صله بالله فيكون فيسحب هذا المال. فماذا يفعل بالفائده التي هي فوق الناس؟ كنت قد كنت في الجمعه الماضيه والذي اصر عليه واؤكد انه لا يسرقها للبنك ولا ياخذها لنفسه، وانما يتصدق بها. وساشرح هذا ايها الاخوه بالتفصيل. وكان بعض الاخوه الذين اخذ الورع من قلوبهم كل مقصد ويسرهم على ذلك لم يرضوا او حاك في قلوبهم شيئا من هذه الفتوى، فقال بذلك: وتاتيهم بالشريف القاتل القاتل باذن الله، والذي اجمع عليه المسلمون من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول هذا. فاذا فت فانما شد منهم من اخذ بالاختلاط بالله، وحكم الله تبارك وتعالى اولى ان ينفذ واولى ان يتخذ منه. ايها الاخوه المسلمون، المال المتولد من الفائده لا تخص دوله صاحبه اذا انفقه على نفسه، وإذا تركه في البيت كان آثما، لأن البيت عندئذ سيأخذ هذه الفائدة ويتعامل بها، وتعود كذلك تقوية بالفائدة والرضا والطعام. هذا إذا سمعنا أن الفائدة يأخذها البيت. ولكن إذا عرفتم أيها الأخوة أنه في أمريكا وحدها بلدت فوائد بعض المسلمين الذين رفضوا ان ياخذوا هذه الفائده 500 مليون دولار، فأخذ بهذه الخمسين مليون وأنفقت على تنصير المسلمين في أفريقيا. فهل نشركها بالنصارى يأخذونها ليوصلوا بها أبناءنا أم نأخذها منهم ونضعها في المصالح العامة التي هي ليست وهذا المعنى؟ وقد حدثني بعض الإخوة التي قلوبهم ليس له جدا تجمع الفوائد التي ترفضها المسلم وأحدثت بهذه الأموال أحدثت شعبة من أمراض العيون في مستشفى هدفت اليهود. فصاحب البيت إذا كان يهوديا يأخذ هذه الفائدة التي يرفضها المسلمون ويجمعها فيعطيها لليهود ليمسكوا بها فرعا لمستشفى العيون في هدفت في إسرائيل أو يطالبها مرجعا في حجية اليهود في أرمان الجزائرية. فهم يدرك هذا يتقوى به الكافر أن يأخذه كمصريف الأولى في غير طاعة في غير قربة يعني المسجد يشرع مصحف وإنما ينفق في الصرف العامة أو يتصدق به على المحتاج من أولاده. أيها الإخوة المسلمون أما الدليل على ذلك فهو في الخبر والأثر والسنة أن المال الحرام أو السبب الحرام إذا عرفت له مالكا معينا لا سمح الله إنك دليلت الإسلام بالفريق وكذلك فعليك أن ترد عليه هذه الفائدة إذا عرفت. وأنت إذا أخذت الفائدة إلى البنك إذا عرفت المسلمين الذين أخذت منهم هذه الفائدة وهذا محال ومستحيل فعليك أن تردها عليهم. فإذا لم تعرفهم بأعمالهم وعرفت أبناءهم فادفعها لأبنائهم، فإن لم تعرف أبناءهم تصدقت بها على نيتهم. فتعنيك قلت أن الله تعالى لا يقبل صدقة من حرام، وقلت إن الحرام إذا تصدقت به عن نفسك فلا تؤجر فلا تؤجر به، وإنما تتصدق على نية صاحب المال الحقيقي. فإذا لم تجده فتتصدق عليه هكذا بنية الحرام. أما الدليل من الخبر أيها الإخوة فتعالوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم خرج في الجنازة خرج في الجنازة وعاد إلى الجنازة فاستقبله راعي بامرأة فارسية وقالت يا رسول الله إن فلانا ابتدعوك للغداء. فدخل النبي مع أصحابه وقدمت لهم شاة وصية أي مسمومة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ليقتله ثم تركه وقال لقد أخبرت أن هذه الشاة أخذت من غير إذن أهلها أي أنها شاة مرفوضة فهي مال حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقطعي منها الكتاب أقطعي منها الكتاب لن يكون تقوى في الصحراء وحاطوها أقطعي منها الكتاب. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى غلبة الروم في أجل الأرض وهم من بعد قلبهم سيغلبون فهناك حرب الجوع والروم والمسلمون يحبون أن تنتصر الروم لأنهم أهل الكتاب والمشركون يحبون أن تنتصر فارس لأنهم أهل الشرك مثلهم. فأبو بكر من نفسه لما نزل قول الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون استغرب الروم فارس لبضع سنين تراهم مع المشركين على هذا. وبعد ان كتب الصديق الرهان جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل نزول تحل المراهنه والثمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحصل الحرام فتفرد به. هذا في الاخر في الخبر. هذا في الاخر ايها الاخوه وقد ورد عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه ان رجلا قال له قد اصبت من الغلول غلول يعني استرق من الغلول قبلت نساء قبل حكمتها وقد تفرق الجند مع جماعه استطيع ان يعيدها وجهها على عشرات الامس من الدين فقال الحسن فقد استرق بها وورد عن عمر ايها الاخوه انه راى سعيدا يسال عند الملك فصلى المغرب وراه يسال فقال احد اقربائه تقريبا او قال خذ الرجل فحسن اقريبا حتى فحسان واتى الى عمر طيب وجلس اليه دخلت الى الرجل يسال فقال التفت عمر الى قلبه قال ولده الم اقل لك عني قال والله عسلته يا امير المؤمنين فنظر عمر الى الرجل واذا تحت اذنه فيه فكذبه واذا به خبز كثيرا وطعام كثير قال ولده انك لست بالكافر ولكنك كافر واخذ الخبز والطعام وطرحه الى اذنه فقال هل عمر قليل حبه حتى يلقي هذا الخبز الى ابن الصدقه وان حوصله عمر وسعت الفقه الاسلامي كله هل عمر لا يعلم ان مصادره المال حرام يعلم ذلك ولكن لعمر فقه اكبر من هذا ونظره اعظم من هذا ان عمر نظر فعلم أن الذي أعطى هذا الفقير إنما أعطاه وهو يظن أنه محتاج فهذا الفقير أخذ الخبز والطعام عن طريق الرزق والاحتياج فلما عرف عمر ذلك وأن ابنة المالك أعطاه لأنه محتاج فعندئذ هذا المالك خرج عن ملك الفقير لأنه أخذه بالاحتياج ولا يعلم من أعطاه أو أن العاصي أصبحوا كثيرين لأن المعطين أو المعطين أصبحوا كثيرين فلا يعرفون فيوصف الرد صعبا فألقاه عمر إلى أهل الصدقة لأن الكسب الحرام وكيله إلى التصدق على نية أصحابه الأصيلين أيها الأخوة المسلمون أما في القيادة فإنه مال تردد بين أن يهدر ويحرق ويطرح البحر أو يستعمله في مصالح العامة للمسلمين وما من عاصم يقوم بالأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ورد عن أبي هريرة إن الله يكره لأن المسلم والصالح وكثرة السؤال وإلى أهلنا وقال المالكية إن البضاعة المنفوسة إن البضاعة إذا غشت يتصدق بها فإذا نجد الإنسان الحرية بالماء فعلى الحاكم المسلم أن يتصدق به وهو المسؤول عن الجوع يتصدق به لا تأديبا للغاية وإنما يؤدب بالضرب ثم يتصدق بهذا المال المسؤول وقال الحنفية كذلك إذا استأجر إنسان زمارا أو صبالا أو نائحة وتاب الصبال والمزماري والنائحة فعليها أن ترد المال إلى أصحابه فإذا لم يعرف صاحبه تصدق به وقال صاحب زاد المعاد عندما سئل ما تقول امرأة زانية سابة هل يطيب لها المال الذي كسبته على الزنا فقال لا تصرفه على نفسها ولا ترده الى اصحابه لانها اذا ردته الى اصحابه نكون قد جمعنا بين الفاحشه والظلم وانما تتصدق به ولا تجعلها تتصدق به ولا تجعلها أيها الأخوة المسلمون هذا إجماع من المسلمين وبخاصة في قضية الهجوم أن الإنسان إذا سرق من غنيمة الجيش قبل الفتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صدقة من الهجوم أي لا يُجبر صاحبها إذا شرح وتصدق بها عن نفسه فإنها لا تُقبل منه. فما الحل من جنب؟ قال الشافعي: إذا سرق الإنسان مالا من بلوغ الغنيمة فإن عليه أن يرده للحاكم هو يتصرف به. وقال الجمهور: من أحمد إلى الملك إلى الأوزاع إلى يصرف أربع أصناف في صدقة وكنت يعطى للحاكم يتصرف به. ولما سمع ولما جل إنسان في عهد معاوية إنسان سرق 30 دينار في عهد معاوية من الغنيمة ثم تاب فردها فرفض معاوية أن يردها. وجاء إلى الفقهاء فسألهم فقال: أصرف أربعة أصنافها تصدقا في سبيل الله وليس لك أجر، وكنت تعود به إلى أمير المؤمنين فسر بذلك معاوية وتمنى أن يكون هو الذي أفتى بذلك. أيها الإخوة المسلمون، هذا سبيل الكسب الحرام، وعندما نقول عليه أن يتصدق به لأن صاحب الربا أو الذي أخذ الزائدة من المستحيل عليه أن يعرف وأن يحصر من الذي دفع هذا الربا وهذه الزكاة. قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا دفعت هذه الزائدة بنية التصدق على المالك الأصلي فأنت لم تأخذ، وإنما عاد شرف لك رأس مالك، وبذلك تكون قد تطهرت فقط في هذه النجاسة التي تريد بها. أشعر أن شيخنا الكريم رحمه الله من علماء السعودية سأله سائل مرة، السائل كان عراقيا وقد اتحد بهذه الرصيد بالثمار يدفع بالدرهم يدفع بالألف، فكتب 100,000 درهم وما يعادلها كان حتى 300 عراقي، فأرسل رسالة إلى الشيخ يسأله: إني رددت عن طريق لا نصيب 100,000 درهم فماذا أفعل بها؟ وكان في الجلسة كثير من الطلاب العلم ومن العلماء، فكان هناك إجماع بعد المدارسة أنه يتصدق بها ولا أجر له، لأن من المستحيل عليه أن يعرف 100,000 إنسان اشترطوا في هذا اليوم حتى يشتروا جنة. فالأصل إذا كان لهذا المال الحرام مالكا معينا فترده عليه، وإن لم تعرف صاحبه أو يئس من ذلك فتصدق به، وهذا يدل عليه كما قلت جمهور المسلمين وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله وقاله بالمعنى. أيها الإخوة المسلمون، نحن مصرون على حرمة الربا ولكنها واقعة حال، فكيف الحل؟ الحل ما ورد في الخبر وما ورد في الأثر وما ورد في السياق. وبعد ذلك نقول كما قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تطعم ذكر الربا أهونها فأن تنجح الله. أسأل الله عز وجل ولكم حسن الإسلام وحسن المسلم وأن يجعلنا من الثوابين وأن يجعلنا من الصالحين. أقول قولي هذا.